ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا تسبح وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به يستمعون

تليفون